إهداء لأخي صاحب المواقف النبيلة الشيخ صلاح زبن الجابري، كلمات الشاعر عوض طالع الحربي، أداء طارق العوفي. دهنت قاف الشعر بالمسك والعود، ومن قلبي القلبه وصل دون مرسال، لانه بطيب الفعل تقف له شهود، كل الرجال وطارق يجر موال. صلاح زبن الجابري راعي الجود، رجل المكارم والكرم طيب الفال. دهنت قاف الشعر بالمسك والعود، ومن قلبي القلبه وصل دون مرسال. انا اشهد انه فزعتي ساعة الكود، وانا اشهد انه عضي بكل الاحوال. كريم سبلا مرتفع كانها الطود، ومن يلتجي به يا منو يا جد ظلال. دهنت قاف الشعر بالمسك والعود، ومن قلبي القلبه وصل دون مرسال. عقب الرجال اللي لهم فعل مشهود، ذوي حميده للمواقف ولا فعال. رفيق دربي صاحبي دايم يجود، وليان خيته قالت بشر بالافعال. دهنت قاف الشعر بالمسك والعود، ومن قلبي القلبه وصل دون مرسال. حبل الاخوه بيننا صار ممدود، وحالي ومالي فدوته طيب الفال. دهنت قاف الشعر بالمسك والعود، ومن قلبي القلبه